فلذلك ينبغي علينا أن نعي وأن نعقل وأن نتفكر وأن نتدبر كيف نخرج إلى رمضان وماذا سنفعل في رمضان. كما ذكرنا قبل ذلك أيها الأحباب أن رمضان هو شهر القرآن، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، وفي رمضان الكل قد أقبل على كتاب ربي سبحانه وتعالى يقرأ ويقرأ، وكذلك قد أمسك بمصحفه يتحين الفرصة حتى ينظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى وحتى يقرأ من كلام الله جل في علام في مشهد قد لا نراه في غير رمضان، أو قلما رأينا ذلك المشهد في غير رمضان. أيضا بالإضافة هذا الحرص من المسلمين على إحياء ليالي رمضان بصلاة التراويح، يتخيرون أندى الأصوات حتى يستمعون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى. حتى يستمعون إلى كلام ربهم سبحانه. وبينا أيها الأحباب إن كانت هذه المنة والفضل من الله تعالى أن مد في أعمارنا حتى ندرك رمضان، فينبغي أن تتغير صورة المعاملة مع القرآن. نتعلم كيف نقرأ الآيات وكيف نقف على مضمون الرسالات. نتعلم كيف نقف على مضمون الرسالات ثم نسعى إلى تطبيقها وإلى تفعيلها. ليس المقصود من قراءة القرآن هو إقامة هذه الحروف فحسب، ولكن نحن نقرأ ونعي ونستوعب مضمون تلك الرسالات التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أنا كمسلم ينبغي أن أفعل هذه الآيات في واقع حياتنا، فليست عبارة عن قراءة مجردة من المعاني ومن مضامين تلك الرسالات، ولكن هي رسالة من الله تعالى إليك. كيف أستقبل الرسالة؟ كيف أقرأ الرسالة؟ كيف أقف على المضمون الصحيح للرسالة؟ ثم كيف أنفذ التعليمات أو الإرشادات والتوجيهات التي تعلمناها وحملتها تلك الرسالة؟ فلذلك أيها الأحباب نتكلم عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه آية قرأناها في كتاب الله تعالى، ولعلنا استمعنا إلى الإمام ويقرأ بها سواء كان في صلاة التراويح أو في غيرها من الصلوات. وهذه الآية ما زالت مكتوبة في مصاحفنا. هذه الآية وردت في خاتمة هذه الصورة من صور القرآن المكي، ختمت بذلك النداء في سورة لقمان. نادى الله تعالى على جميع الخلق، نادى الله عز وجل على الذكر والأنثى، على المؤمن والكافر، على الطائع والعاصي، فنادى بذلك النداء الشامل لجميع الخلق. قال يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه آية أيها الأحباب لعلها من الآيات المحفوظة في صدورنا، وما زالت الآية مكتوبة في مصاحفنا. إذا قرأنا في سورة لقمان وهي صورة من صور القرآن المكي، وصلنا إلى خاتمة هذه الصورة رأينا هذه الآية أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا نداء عام نادى به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلائق، لم يختص طائفة دون الأخرى، ولكن كما نقرأ في كتاب الله تعالى مع أولى تلك النداءات التي وردت بترتيب المصحف، لما نادى الله تعالى على جميع خلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أمرنا الله تعالى بعبادته، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نمتثل أوامره وأن ننتهي عما نهانا عنه وزجر عنه العباد. فنادى الله عز وجل في هذه الآية: أيها الناس، فكان لابد على كل إنسان أن يرعاها سمعا، أن يقف وقفة متأملا في هذا الخطاب الذي ورد بعد ذلك النداء. فالله تعالى قد أمرنا جميعا بتقواه، والتقوى في صورتها المبسطة هو أن نمتثل أوامر الرب سبحانه وتعالى ونجتنب نواهي الرب سبحانه وتعالى. التقوى هي هذا الحاجز بينك وبين النيران، هذا هو الحاجز بينك وبين المخالفات والآثام والذنوب والمعاصي وتقصير العباد في طاعة ربهم سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وكان من مظهر تلك التقوى: واخشوا يوما. خوف الإنسان من هذه اللحظة الفارقة التي يقف فيها بين يدي الملك الديان، والله تعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأنت ستقف بين يدي الملك الديان، والله تعالى يسألنا عما اقترفناه من أعمال في هذه الحياة الدنيا، سواء كانت من أعمال صالحة أو كانت سيئة. والله تعالى كما حكى لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونحن جميعا أيها الأحباب قرأنا في كتاب الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واخشى يوما، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. قد ينتفع الوالد بولده في الدنيا، وقد ينتفع الابن بأبيه في الدنيا، ولكن في الآخرة لا ينفع ذلك الإنسان إلا ما قدم من أعمال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الصورة، أن الكل سيفر من الكل. أنت ستفر من أبيك ومن أمك ومن زوجك ومن ابنتك ومن ابنك ومن أخيك ومن أختك ومن أحب الناس إلى قلبك يوم القيامة. هذا هو اليوم الذي يفر الكل من الكل، كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قرأنا ذلك أيها الأحباب، وما زالت الآيات مكتوبة في مصاحفنا، مكتوبة في سورة عبس: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأنا لا أحاسب إلا على ما قدمت من أعمال، وأنت لا تحاسب إلا على ما قدمت من أعمال. فقد ينتفع الإنسان بعشيرته وقبيلته وبأسرته وبأبنائه وبزوجه في الدنيا، لكن إن كان الآخرة انقطعت هذه المنفعة، فلم يبق للإنسان إلا ما قدم من أعمال، والتي على أساسها سنحاسب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى يؤكد علينا هذه الحقيقة التي ينبغي أن تكون مستقرة في نفوسنا. إن وعد الله حق، هل أنتم تصدقون بوعد الله عز وجل؟ هل أنتم تصدقون أننا سنبعث من بعد الموت؟ وهل أنتم تصدقون أننا سوف نقف بين يدي الملك الديان لكي نحاسب ونجازى على ما قدمنا من أعمال؟ إن كان ذلك العبد مصدق بذلك فلابد أن نرى ثمر ذلك التصديق في سلوكياته، أن تكون ضابطا لكلامك، أن تكون ضابطا لفعلك، أن تكون ضابطا لسلوكياتك. ذلك أنني أستعد لذلك الموقف العظيم الذي سوف نقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولعلنا تكلمنا قبل ذلك أيها الأحباب أن أولى الخطوات التي ينبغي أن نخطو بها لاستقبال رمضان هي الوقفة مع النفس من أجل المحاسبة. ينظر العبد ويدقق النظر فيما سلف من أقوال وأعمال، إن كان هناك زلل في القول والعمل صارع وبادر حتى يصوب ويصحح ذلك الزلل وهذا الخطأ قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة التي يحال بينك وبين ما تشتهي، قبل أن يقضى عليك عندها نظر الندم والتأسف ولكن بعد فوات الأوان. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إن منتظرون. واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالله عز وجل بيّن أن مظهر صدق العبد لكلام ربه سبحانه وتعالى يظهر ذلك في الاحتراز من الدنيا والاحتراز من الشيطان ومن مداخل الشيطان. فالشيطان لم يرد بنا الخير ولكن ما أراد بنا إلا أن نستصحبه في جهنم والعياذ بالله. فالله عز وجل بيّن لنا إلى ما يدعو الشيطان حتى نكون على بصيرة من أمرنا. والله تعالى من رحمته بيّن لنا مداخل الشيطان وأدوات الشيطان ووسائل الشيطان وماذا قال الشيطان عندما لم يأتمر بأمر الرب سبحانه وتعالى فلم يسجد لآدم فطره ربنا سبحانه وتعالى من الجنة. لكن لم يسكت الشيطان وآل على نفسه، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وصدق ظن الشيطان كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. احذر أن تكون من أعوان الشيطان أو من إخوان الشيطان، احذر أن يستدركك الشيطان ويزين لك ذلك الباطل حتى تراه حقا. فالشيطان ما دعانا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا هو الهدف الذي يسعى الشيطان للوصول إليه. يسعى الشيطان لإضلالنا لغواتنا حتى ننحرف عن منهج ربنا سبحانه، حتى ننحرف عن صراط ربنا المستقيم، حتى نكون مع الشيطان والعياذ بالله في تلك النار التي أعدت للمجرمين. فالشيطان ما دعانا إلا للعصيان، دعانا للتمرد، دعانا للغفلة، للتولي والإعراض عما نقرأ أو نستمع إلى كلام الله عز وجل. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كذلك احذر على نفسك الدنيا، قد يؤخذ الإنسان من ذلك الجانب. هي دنيا يسعى الإنسان ويسعى فيها لكي يتملك ذلك المال من سبيل حلال، ولكنه أمضى ذلك العمر الذي هو منحة من الرحمن، أمضى ذلك في اكتساب الورق، أمضى ذلك في اكتساب الدرهم والدينار. لذلك قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، ذلك أنه أقبل بكليته على الدنيا ونسي ذلك الموقف العظيم عندما يقف بين يدي الملك الديان. ولكنه عندما يرى هذه المشاهد يوم القيامة يندم ويتحسر ويقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وما الذي كان يمنعك أن تدخر هذه المدخرات ليوم تشخص به الأبصار؟ ما الذي كان يمنعك أن تعد العدة لذلك الموقف العظيم عندما نقف بين يدي الله بين يدي الملك الديان؟ ما الذي كان يمنعك؟ يقول عندها يا ليتني قدمت لحياتي. لقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر حتى نكون على بصيرة من أمرنا. الإنسان يسعى ويعمل لا حرج في ذلك، ويكتسب هذا المال من سبيل المشروع، ولكن إياك أن تأخذ من أوقات الآخرة للدنيا. الدنيا خادمة للآخرة، إياك أن تقلب ذلك الأمر فتجعل الآخرة هي الخادمة للدنيا، أنك تقتطع من أوقاتها ثم تسلم ذلك الوقت للدنيا، لأن التجارة أصبحت واسعة، فعند ذلك لم يكتفي ببضع ساعات حتى يتكسب منها ما يطعم به أو يطعم به الأبناء، ولكن أراد الغنى، فعلى ذلك اقتطع من ساعات الآخرة وسلمها إلى الدنيا، فباع الآخرة بعرض من الدنيا قليل كما قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه. فالأمم السابقة من حرفت إلا من ذلك الجانب، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة كما قال وبيّن ربنا سبحانه وتعالى، احذر ذلك على نفسك. فلنعمل لتلك الدار التي لا محالة سنكون فيها عما قريب، إن لم تكن تلك اللحظة فاللحظة القادمة، إن يكن في ذلك اليوم فاليوم التالي، إن لم يكن في ذلك الأسبوع فالأسبوع القادم، إن لم يكن في ذلك الشهر فالشهر القادم، إن لم يكن في ذلك العام فالعام القادم. نحن جميعا بلا استثناء في انتظار ذلك الوافد الذي يفد علينا حتى ينزع هذه الروح من أبداننا، وعند ذلك ننتظر حتى تقوم الساعة فنقف بين يدي الملك الديان. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، هذه أمور اختص بها ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله قال في خمس لا يعلمون إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله عز وجل اختص بهذه الأمور، فلم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا مما استأثر الله عز وجل بعلم متى تكون الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الساعة قريب، إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عند المعاينة لأهوال يوم القيامة يتمنى لو كان ترابا، يتمنى لو لم يكن شيئا لم يخلق بعد، عندما يرى هذه الأهوال العظيمة في يوم القيامة. إن الله عنده علم الساعة، فهذا مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى حتى يجتهد الإنسان. انظر إلى حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خرج على الصحابة رضي الله عنهم وهم يجلسون يتذاكرون، قال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون سويا ثم يتدارسون ما تعلمونه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ما استمعوا إليه من كلام ربه سبحانه وتعالى. فخرج على قوم على طائفة هم يجلسون يتذاكرون، فقال لهم ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال لن تقوم الساعة ترى 10 آيات، ثم عدد هذه الآيات العلامات الكبرى لقيام الساعة، ومع ذلك قال أن الساعة لا تقوم حتى تروا هذه الآيات، سواء كان الدجال أو نزول عيسى عليه السلام أو خروج يأجوج ومأجوج أو طلوع الشمس مغربها أو الدابة وغير ذلك. فقال لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، ومع ذلك انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يستقر في نفوسنا أن الساعة لن تقوم هذه اللحظة، لماذا؟ لأنها لم تتحقق أي أمارة من هذه الأمارات أو العلامات الكبرى. فعند ذلك يغتر الإنسان أن الساعة لن تقوم في تلك اللحظة. نعم، إن لم تقم الساعة العامة فقد تقوم الساعة الخاصة، يأتيك الموت، عند ذلك قامت الساعة بالنسبة لهذا الإنسان. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بيتعامل مع النصوص. هو الذي قال للصحابة رضي الله عنهم لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، ومع ذلك كان يقول للصحابة رضي الله عنهم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحان جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور، ونفخ في الصور ملك موكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم حاله، قال كيف أنعم، كيف أتنعم، كيف أتلذذ بالدنيا ويرى ذلك المشهد أن صاحب القرن هذا الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم القرن، أي وضع القرن على فين، وأصغى بسمعه وحن جبهته ينتظر متى يؤمر، أي أنه أخذ وضع الاستعداد، فالأمر سيأتي على الفور. فهذا المشهد نقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحن جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر، يبقى وضع الاستعداد، ينتظر متى يأتي الأمر لكي ينفخ في الصور، فهنا لا ينفخ من عنديات ولكن بأمر من رب سبحانه وتعالى. فلذلك كيف أنعم لم ينشغل، ما إلوى للدنيا، قال ما إلوى للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. انظر كيف كان بيتعامل مع الدنيا وكيف يرينا النظرة إلى الدنيا، ما إلوى للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة، أي أنه نام نومة القيلولة تحت ظل شجرة، فهذا نعاس خفيف، ثم راح وتركها. قال هكذا الدنيا عبارة عن لحظة طفيفة يسيرة مرت بهذا الإنسان. ونحن إذا نظرنا فعلا إلى أعمارنا السابقة كيف تراها، أنا أراها كأنها لحظة مضت، وأنت تراها مع اختلاف الأعمار تراها لحظة مضت، وغيرك يراها لحظة مضت، لحظة انسلت منا هذه الأعمار وتلك السنوات. فكذلك الحال الدنيا إن لم تنسل أو إذا لم يرحل الإنسان مع الدنيا انسل هذا الإنسان من الدنيا. لذلك قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحن جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فالصحابة رضي الله عنهم أدركوا ذلك المعنى وفهموا مضمون الرسالة، فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فقالت الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. لو يعلم حقيقة الأمر في الآخرة، عظم هذه الأهوال وجسامة الأمور يوم القيامة، ما كان الإنسان يدع وقتا ولو كان طفيفا يسيرا إلا وعمر ذلك الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها،